الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لازلنا في أحكام التدليس، مباحثه وأقسام وأنواع. ولا شك أن التدليس إيهام الناس، أن الرجل قد سمع هذا الحديث مباشرة ولم يسمعه إلا بواسطة. وذكرنا أن هناك تدليس السمع، وتدليس الشيوع، وتدليس التسويق، وتدليس القطع والحد، وتدليس العقل، وتدليس البلدان، إلى آخر ما أتينا عليه في الدروس الماضية. وبقيت في هذا الباب وفي هذا النوع عدد من المسائل. المسألة الثالثة حسب ترتيب الكتاب والمؤلف رحمه الله تعالى، قال: المسألة الثالثة أقول العلماء في ذم التدليس جملة. نريد أن يسرد لنا، أن يذكر لنا أقوال الأئمة في ذم التدليس جملة. قال الخطيب: التدليس للحديث مكروه عند أكثر أهل العلم، قد عظم بعضهم الشأن في ذمه وتبجح بعضهم بالبراءة منه. يعني أشهد أنه بريء من التدليس، لا يمكن أنه يدلس، كما قال إن شاء الله: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. أنه عابد ناس لا يمكن أن أقطع، وفي لفظ: لأن أرضي أو أرضي أرضي عنه أحب إلي من أن أدلس. أنه لا أقل السلطان من الحديث، لكن عايز يتشنع ويغلظ ويقرا امر التدليس. قال: وقد عظم بعضهم الشأن في ذمه وتبجح بعضهم بالمراه، يعني تباهى وتفرح. فمما حفظناه عمن كان يقراه غير ذمه، ثم ساق اسانيده عن جماعه من اهل العلم قدم التدليس، ومنهم واحد شاور بن حجر، فقال: التدليس اخو الكذب. وقال: التدليس في الحديث أشد من الزنا، ولأن أسقط من السماء أحب إلي من أن أدلس. أخي جرير بن حازم، فقد ذكر جرير التدليس والمدلسين فعابه، وقال: أدنى ما يكون فيه أنه يري الناس أنه سمع ما لم يسمع. الثالث: أبو سلمة محمد بن سلمة، قد قال عن محمد بن احمد بن عبد الله: حدثنا جدي، قال: سمعت الحسن بن علي يقول: سمعت عبد الله سمعت قرب الله بنوك المدلس منها، يعني يدعو عليها يدعو عليها، قرب الله بنوك المدلس منها. مثل التعبير المسجد، قل: هذا الله يخرب بيته. فزاد شوف قديما قرب الله بنوك المدلس منها، ما هم عيني إلا كذابون. الرابع: حماد بن زايد أبو إسماعيل جابر البصري، حماد بن سمك والحمد، قد قال التدليس كبير حتى بشر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: المتشبه بما لم يعطى كلابس قوم يزورون اليوم. قال حماد: ولا أعلم المدلس إلا متشبها بما لم يعطى. الخامس: ابن المبارك عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن، الذي قالوا فيه: إذا سار عبد الله من مرة ليلة فقد سار منها نورها وجمالها. إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. قال: لأن نخل من السماء أحب إلي من أن ندلس حديثا. ولكن نقول

وإلقاء ذلك إلى من يراد اختبار حلوه ومعرفته بالرجال، وإذا كانت هذه مصلحة فأولى من يعتبر به عنهم العلم الذين وقف تدريس. وستأتي أعذار أخرى في المسألة الآتية إن شاء الله. ومع هذا كله فهناك مواضع تبقى النفس حائلة فيها، وما بقي إلا حسن الظن بهم، ويا ليتهم نأوا عن ذلك والله أعلم. وعلى كل حال التدريس ليس جرحا مستقرا، إنما جرح في الرواية لا في الديانة والله أعلم. إذا المسألة الثالثة يا شيخ محمد، ما هي؟ أيوة محل التدليس ليس جرحا. ما هي المسألة الثالثة؟ ما هي؟ أخذنا اليوم، ما هي؟ عنوان ذم التدليس. ذم التدليس والكلمات الواردة عن الأئمة في ذمه وتقبيحه وتشنيعه. طيب الآن المسألة الرابعة، الأسباب الحاملة للمدلسين على التدليس. ذكر العلماء أن المدلسين أغراضا حملتهم على التدليس من المحمود ومن المذموم، وهي واحد ضعف الشيخ، ضعف الشيخ، شيخ ضعيف حدثه بالإسناد بكذا يقول أنت ترى الضعيف، فأظهر الإسناد وزوده وحسنه وأخفى عيبه، وهذا ليس من بارك الله فيكم من أداء الأمانة. أداء الأمانة أداء الحديث كما سمعتم، سواء كان الشيخ ضعيفا أو ثقة تؤدي كما سمعتم. قال ضعف الشيخ، قال الخطيب في سياق ذكر الأحوال الذي تقف بذمة التدليس وتوهينه، وتلين أن المدلس إنما لم يبين من بينه وبين من الله عنه لعلمه بأنه ما ذكره لم يكن مرضيا مقبولا عند أهل المقبول، فلذلك عدل عن ذكره. إذا السبب من أسباب التدليس ضعف الراوي، اسقطه ذكره وليأتي بكلمة عن أو أن أو قال توهم السماع، ما يقولش حدثنا بقى لبعضنا أو حضرنا يسقط. يسقط واحد، لكن يأتي بكلمة كلمة توهم السماع، مش كلمة جازمة بالسماع، ما يقولش حدثنا، يقول عن إيش ما قلت عن فلان كذا، الله أعلم أنا سمعته وأنا زيرا حتى نخبره، لكن لما أقول حدثني فلان يقين ان انا سمعت منه، فهمتني؟ وضحت هذا مثلا. طيب خلينا نشوف السبب ده، صغر سن الشيخ، صغر سن الشيخ، لا هي واحده بس، اسمه أكمل إيه؟ أسقط على مين أنت أقول إيه؟ تبي؟ من اللي عبر عمل اللي عبر كان؟ مش مركب على بعضها أصلاً، يعني صغار مسلم نفسي هالسي حتى نفسي ممكن دي دائما أطلن هات لي واحد من الشباب سعيد مبعد سعيد سعيد صح زي ما انت تقول كده، فعلا من احد الثاني اللي تقول اجات على الجده فلا تحضر فهمتني؟ حاول انفسنا ربما الشباب مصححين ولما جايين في المباني كنا عارفين الاصول، فالاولى هي من التظاهر الثانيه التي تحضر. ليه؟ لان الاولى جات على ايه؟ على الجده. لا تصحيح الاقوال، تصحيح الكتب، تصحيح المراجعه، أي مادة على الأقوال؟ على علامة الترقيم دي مهمة جدا، علامة الترقيم، أين تضع علامة الاستفهام؟ أين تضع علامة التعجب؟ أين تضع النقطة الواحدة؟ أين تضع نقطتان فقهيتان؟ ومتى؟ فيعرف الواحد علم الترقيم والتصحيح. مش سهل يعني، مش أي واحد بيشتغل ويعمل. طيب، وأين تضع الأقواس؟ هناك الأقواس مختلفة في الأشكال. على فكرة هنا يقول قال الخطيب في كلامه على تدليس

تعويها. ولك ما تحدثنا فلان ببلاد بالمغرب، والمغرب دي مثلا شارع اسمه المغرب المجلد. يحصل يقول إهام الرحلة كما في تدليس البلدان قد سبق قريبا التسع الإغراب في الرواية. الإغراب هي في الرواية صح، في إغراب على الناس لأنها في الرواية جديدة غريبة عليهم، وقصد الإغراب على الناس قصد يقولون أن يجيب لكم حاجة غريبة عنكم كنت تعرفوها، لكن للأسف فيها صح وفي حق في عين بضاعة ليست بهذه السليمة 100%. العاشر العداوة التي بين التلميذ والشيخ. شوف بعض التلاميذ بينهم وبين الشيخ عداوة يروح يسقطهم في الإسناد. طبعا هذا من حق الشيخ، هل هذا من وفاء؟ جملة يقول العداوة التي بين التلميذ والشيخ فذكر ذلك العداء مستبدا بما جرى بين البخاري والدكتور، وفي التسليم بكون البخاري مدلسا تحت الله اعلم. قلنا ان من رمى البخاري التدليس لم يصل. الحادي عشر تحسين الحديث واظهاره مستويا بالخطا تبع التدليس تسويه. الثاني عشر قصد الدفاع عن الشيخ حتى لا يرغب عن حديثه كما جرى من الوليد بن مسلم في حق الاوزاع. الثالث عشر قصد اثاره الرغبه حديث وترويجه ذكر اسقاط الضعف او تسميه الشيخ باسمه يوافق اسم شيخ ثقه. وقد روى المدلس عنهما جميعا كما يروى من فعل عطيه العوفي في تكنيه في الكلب بابي سعيد. انت لما تقرا كده عن ابي سعيد تظن ما شاء الله ده الصحابي وهو قصد الكلب محمد بن سيبه هو كذاب كل حسن. ففي هذا تدليس على الناس. ومحمد بن سيد في المعروف بشدة الضعف والتفرد. الرابع أن يكون الصوت ثقة عند المدلس وليس كذلك عند غيره، يعني هو بقى عندي بس هو عند الثاني الإمام ضعف. أنا أقع الموضوع أقع الخلاف في المسألة وإيه؟ وأحدثه مبينوش. قال فاسقطوا ليجوز حديثه في الناس ليجوز يعني ينتشر باحتجاج اليه. الخامس عشر نشر الاخبار في الامصار. ها نشر الاخبار في الامصار. اما اسقط الضعيفه والصغير الحديث يجري يمشي ينفر ينتشر. قال ومن اراد العمل بها فلينظر في طرق الحديث ويعمل بما ضارنا. السادس عشر الدعوه الى الله. قال ذلك الحاكم في المعرفة الدعوة إلى الله. قال ذلك الحاكم في المعرفة ليه؟ لأن أنا المخفي الحديث يعني الرجل الضعيف الناس يقول غير الحديث. وإذا كان كذلك إذا الحديث ده سيؤثر في الناس عملا وامتثالا وما إلى ذلك. يقول لك الدعوة إلى الله. فعلا بعضهم كان يضع الأحاديث حسبة وطلبا لما عند الله. عايز يراقب الناس في القرآن مثلا في السنة والعمل يجيب لهم حديث مثلا في قضايا القرآن الحمد لله صورة كذا كذا وكذا الحمد لله صورة كذا يعني هذا الموضوع. قال الدعوة إلى الله وقد يكون الكون المدلس حيا على انفصاله به أبعد من عن المحظور الذي نهى الشافعي عنه لأجله. قلت لعله يعني قول الشافعي إياك ورواية عن الأحياء احتمال ان ينسى الحي ويجحد ما رواه ويجحد ما رواه فان التلميذ من ذلك شيء. سبحان الله. الثامن عشر قد يحمل الدرس على ذلك ما يحيط به من ظروف ايه؟ ها؟ اجعله يخاف من التصريح باسم شيخه او بوكتنا من غال او جاب مقبول عند الناس او الولاء او الولاة كما يعني خاف من بعض الحكام او كما يذكر ان الحسن البصري كان يبكي اسم علي اسم علي ان صح ذلك زمن بني اميه بن خيف. وبنو اميه يعني فيهم النصب كثير النصب المعادات ال البيت وعلى راسهم علي رضي الله عنه. التاسع عشر تاخر وفاه الشيخ وقلما ان تجد رجلا يعني بني اميه يتشيع اكثر في يعني الغالب